عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وصلنا كده إلى كتاب القصاص من الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني. نقرأ تاني متن الكتاب. قال كتاب القصاص: ويجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه، وإن أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهم العصبة. قلنا أن كتاب القصاص له أكثر من اسم في كتب الفقه، منها كتاب الجراح، ومنها كتاب الجنايات، ومنها كتاب الدماء. تعال نشوف هنا كلام بقى الشوكاني رحمه الله، عفوا الصديق حسن خان في الروضة، يقول: ووجوبه أي وجوب القصاص بنص الكتاب العزيز، ووجوبه بنص الكتاب العزيز. قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال عز من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وثبت وجوبه أيضا بمتواتر السنة كحديث النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، موضع الشاهد منها النفس بالنفس. وهو في الصحيح وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي مسلم وغيره من حديث عائشة، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، تمام، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يده. وفي إسناده سفيان بن أبي العرجاء السلمي، وفيه مقال، وقد حسنه أو صححه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، يعني حتمية القصاص. فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، الآيات، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدى إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. يبقى تحتم الدية كان على النصارى من غير قصاص، وتحتم القصاص كان على اليهود من غير دية، فجمع الله عز وجل إلينا الخيرين وأضاف إلينا العفو إلى غير بدل، وأضاف إلينا أو أضاف لنا العفو إلى غير بدل، يعني العفو مجاني. قال: ولا خلاف بين أو ولا خلاف في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع. الإجماع في وجوب القصاص مع اشتراط الإيه؟ مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، تمام. وبدأ يتكلم بقى في سرد معاني الشروط والضوابط في هذا الباب، ولكن كلام من تعرفين هو بيسترسل في الكلام من غير ما ينقط شروطه كذا أركانه كذا إلى آخره. فبنقول مبدئيا في قول النبي: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قال الشوكاني رحمه الله: ظاهره أن الخيار لأهل الدين، عفوا، ظاهره أن الخيار للأهل الذين هم الورثة، للأهل الذين هم الورثة للقتيل، سواء كانوا يرثون بنسب أو سبب. وده وفاقا للشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. وقال مالك: إنما هو مختص بالعصبة. يبقى هنا من اللي ليه السلطان يبقى يخير في شأن الجاني؟ مين بيقول هنا؟ الورثة عموما، سواء كانوا ورثة بسبب أو ورثة بنسب. وده مذهب الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. الإمام مالك قال لا، الحق المطالبة ده والسلطان ده للعصبة فقط دون سائر الورثة. فهنا بيختار الشوكاني كلام الجمهور إن هنا الخيار يكون للأهل الذين هم ورثة سواء بسبب أو بنسب. مين اللي بيرث بسبب؟ أحد الزوجين، الزوجين بيرثان بسبب، تمام. الأقرباء اللي هو الأب والابن والإيه والأخوة والأعمام وأبناء الأعمام دول يرثون بإيه؟ بنسب والعصوبة يعني. طيب هنا طبعا مسألة القصاص بقى، عشان ان احنا هنا القصاص معناه هنا ايه؟ المساواة. معنى كلمة القصاص يعني المساواة، وبناء عليه اختلف اهل العلم بقى في مسألة ما يوجب قصاصا. يعني ايه القتل الذي يستوجب صاحبه القصاص بان يقتل كما قتل؟ وهنا الشوكاني استرسل في الكتاب وما طرحش النقطة دي بوايه بوضوح. فهنقول هنا اختيارات الشوكاني رحمه الله في كتب اخرى. اختار الشوكاني ثبوت القصاص من القتل بالمحدد والمثقل، لو فقل للجمهور خلافا للحنفية. اختار الشوكاني ثبوت القصاص في القتل بالمحدد، يعني بالآلات الحادة زي السيف والسكين والعصا والزجاج، أي شيء بيخترق جسد الإنسان، والمثقل يعني أي شيء بيقتل المجن عليه بثقله أو بثقله، زي الخنق، زي الإغراق في الماء، زي الكتم النفس، زي السم، دي أشياء كلها، تمام. فهنا اختار ثبوت القصاص في القتل بالمحدد والمثقل أو بآلة مثلها يقتل أو يقتل في العادة أو تقتل في العادة، إذ المقصود هو صيانة الدماء من الإهدار. يبقى الشوكاني هنا بينتصر لمذهب الجمهور، بيقول إن مذهب الجمهور يترجح ليه؟ بالنظر المقاصدي في أحكام الشريعة. الشريعة جاءت بحفظ الإيه؟ بحفظ الدماء، فإننا أحفظ الدماء إنها تقتل بمثقل، تقتل بمحدد، تغرق، تحرق، ما هو دي صيانة للدماء. فالذي يرى أن أصل من أصول الشريعة صيانة الدماء هيساوي في الكل، أن من أهدر دم امرئ مسلم بأي طريق كان وجب المعاقبة بالمثل على قانون القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. فهنا بيقول لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص في الجملة، الخلاف في التفاصيل. يعني احنا قلنا الخلاف أول مسألة في الخلاف في آلة القتل، هل يقتص من الجانب كل آلة قتل؟ قلنا الجمهور بيقولوا آه، والشوكاني معاهم. أبو حنيفة بيقول لا، إنما يقتص منه إذا قتل بمحدد فقط. الحالة الثانية، هل يقتل الأصل بالفرع؟ يعني لو أن أبا قتل ولده أو أولاده أو أحد أولاده ذكرا كان أو أنثى، يقتل الوالد به؟ الجمهور بيقولوا آه، والشوكاني معاهم. مالك بيقول لا في إحدى الروايات أو الروايتين عنه، تمام كده. طيب هنا بعد كده مسألة تانية، أحد الزوجين قتل الآخر مع وجود من يستحق الإيه؟ الدم زي الأبناء، هل يقتل أحد الزوجين بالآخر مع وجود الأبناء اللي هو المطالب؟ الجمهور بناء على أنه لا يقتل الوالد بولده بيقولوا لا، برضو ما يقتلش أحد الزوجين بالآخر إذا كان بينهما ولد، لأن هتخش في مسألة الإيه؟ قتل الوالد بالولد برضو، الوالد يعني ذكرا كان أو أنثى، يعني أبا كان أو أما. إنما القصاص في الجملة ثابت، واجب في الجملة، الخلاف في التفاصيل. فهنا بيذكر بقى بعض الشروط عشان نقول إيه؟ عند وجود المقتضي وانتفاء المانع، وعند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. بيقول يجب على المكلف المختار العامد، يجب على المكلف المختار العامد، تمام. واختار الشوكاني في جميع كتبه قيد العدوان في إثبات القصاص، اكتب دي، اختار الشوكاني في جميع كتبه قيد العدوان. يبقى أنا عندي المكلف اللي هو البالغ العاقل، المختار يعني مش المكره على كما سيأتي تفصيله، العامد مش المخطئ، المعتدي مش الذي يقتل عمدا بأي حق، الإنسان قد يقتل غيره عمدا بحق زي إيه؟ إنه بيقتص منه، تمام. يعني إنسان شغال سياف أو شغال على المشنقة هو اللي بيمارس القتل في المستحقين له، فكده هو بيقصد يقتل ولا ما يقصدش؟ آه، بس بأمر الإسلام وبأمر الشرع خلاص بينفذ، فده مش قاتل عدوانا، هو قاتل عمد، هو قاصد يقتل، لكن الشرع اللي قال له اعمل كده، قال له انت راجل شغال سياف، شغال على مشنقة ولا بترمي بالرصاصة ايا كان يعني في التفاصيل. فهنا بنقول لابد من اعتبار قيد العدوان كما ذكره الشوكاني رحمه الله. فاختار الشوكاني في جميع كتبه اعتبار قيد العدوان في إثبات القصاص، فيخرج بذلك من قتل عمدا لا عدوانا زي اللي ذكرناه، وزي دفع الصائل، واحد بيعتدي عليك وعمال تدفعه بكل سبيل وهو يريد دمك، يريد قتلك، فلم يندفع إلا بالقتل، هذا قتل بحق لا قصاص فيه. فقال هنا يجب على المكلف المختار العامد وكمان المعتدي زيادة بقى. لما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن، زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. تمام. وهذا صححه الشيخ رحمه الله أيضا. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. من قتل، مش من قتل، من قتل متعمدا أسلم، اتسلم يعني، من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا، بقية الحديث وإن أحبوا أخذوا العقل. وذكره صلى الله عليه وسلم يعني عدلهم عدد الإبل المذكور. قال الحديث وهو معلوم بالأدلة أي القصاص والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد أن يكون عدوانا، لأن من قتل عمدا مقتولا لا يستحق القتل شرعا لم يجب القصاص عليه، لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لم يجب القصاص عليه. يبقى لفظة مقتولا يستحق القتل شرعا كل دي مفعول به. قلت ده كلام صاحب الروضة، عند الشافعي القتل على ثلاثة أنواع. ده مش عند الشافعي بس، عند الشافعي أحمد وأكثر أهل العلم، عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم خلافا لمالك، لأنه أنكر أحد الأقسام الثلاثة هو شبه العمد. فيبقى تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام، ده مذهب جمهور أهل العلم بل أكثرهم، أنه ثلاثة أنواع: عمد محض، محض خالص يعني، وشبه العمد بين العمد والخطأ، وخطأ محض. ثلاث أقسام عندك في الكتاب. الإمام مالك كما سنرى في شرح الروضة بيقول لا، هما قسمين بس، عمد وخطأ. طب هتودي شبه العمد فين؟ في العمد، هيطلعوا لفوق مش هينزلوا تحت. يبقى شبه العمد عنده عمد. هنا بيقول تاني كلام صاحب الروضة، واحنا قلنا خدوا بالكم ان ده اختيار الشوكاني في جميع الكتب، تقسيم القتل الى ثلاث اقسام على سنن الجمهور واكثر اهل العلم رحمهم الله. بيقول قلت عند الشافعي القتل ثلاثة او ثلاثة انواع: عمد محض، وهو ان يقصد قتل انسان بما يقصد به القتل غالبا، سواء كان بمحدد أو مثقل، فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة من الحلول، مشددة اللام مش حالة، حالة يعني مش مقصرة مش مؤجلة يعني. يبقى قتل العمد إما القصاص عند وجود المكافئ. ليه؟ لأن ده شرط من شروط القصاص عند أهل العلم، أن يكون الجاني مكافئا للمقتول، أو يكون المقتول مكافئا للجاني. ومن الأشياء اللي بتطعم في المكافأة اللي هيجيبها دلوقتي، إنه يكون المجني عليه كافر ولو ذميا، وده طبعا ده موضع البحث لأن الحرب مش داخل في التقسيمة، الحرب أصلا مهدر الدم. أن يكون القاتل المقتول يعني ذميا والقاتل مسلم، فهل يكون القصاص بينهما ولا لا؟ وهل ينفى بإطلاق ولا يقبل بإطلاق ولا في تفصيل؟ ثلاثة مذاهب في المسألة. أن يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، خاصة إن كان عبده، تمام كده؟ هل يقتل به ولا لا؟ ولا يدفع قيمته خلاص؟ أن يكون القاتل والدا والمقتول ولدا، دي برضو فيها تطعم في المكافأة. كل دي عند الجمهور تطعم في المكافأة، إذ الكافر ليس كفأ للمسلم، تمام، والعبد ليس كفأ للحر، ولا الولد كفأ لوالده. يبقى هنا في في هنا يعني الأشياء تنافي المكافأة، أو نقول إن الوالدية بين الجاني والمجني عليه مانع خلاص. فهنا بيقول فيجب القصاص فيه عند وجود المكافئ، ده في القصاص في النفس، إنما القصاص في الأطراف يعني واحد فقأ لرجل عينا خلاص، العين المفقوعة كانت عوراء يعني ما بتشوفش، هو صفها له بس، فهل تؤخذ السليمة بالعوراء؟ لا تؤخذ السليمة بالعوراء، لأن ده مش مكافأة. وربنا بيقول كتب عليكم القصاص، وده مش قصاص، القصاص معناه الممثلة، العين اللي هي اللي فوق قدي ما كانتش بتشوف أصلا، كانت قائمة يعني العين حبيتها سليمة ممتلئة بالماء بس ذهب نورها عافاكم الله تمام والمسلمين. فهنا بنقول دلوقتي واحد فقأ لرجل عينا ذهب نورها، هي قائمة موجودة تمام، فتطعن عين سليمة قصدها؟ لا، دي مش ممثلة. واحد ليه ذراع واحد أقطع الذراعين، أقطع أحد الذراعين، فهو أعصر ليه إيد شمال شغالة واليمين مش موجودة، فجانا جانا الإنسان اللي هو الثاني ده أشول قطع لواحد أيمن، يعني بوظوا عكس بعض، واحد ليه ذراع شمال بس وواحد ليه ذراع يمين بس، فاعتدى صاحب اليسار على صاحب اليمين فقطعها، يبقى في قصاص؟ ما فيش ذراع قصدها الناحية الثانية، يبقى دي حاجات فيها ايه؟ الديابة. فدي موانع من إقامة القصاص، ان هو عدم وجود الممثلة او المكافأة بين الايه، بين المجني عليه نفسا او عضوا والجاني نفسا او عضوا. الثاني من اقسام القتل شبه العمد، وده مذهب احمد والشافعي رحمه الله تعالى، وهو ان يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا تمام، يعني هو بيضربه يقصد الإذاية بس مش إذاية تموت، بيضربه بعصاية، عصاية ما بتموتش، رمى بحذاء مثلا أو بكتاب، الكتاب ما بيموتش ولا حذاء يقصد إذاءه تمام فمات من الضربة، أو بيضربه بإيده ضرب بإيد، ضرب الإيد ما بيموتش، بيضربه إيده في أجزاء عالية يعني في الكتفين في الصدر في البطن في الساق، فضربات ما بتموتش فمات منها. فده بيسمى شبه عمد، لأن من جهة الجناية وقصد الإذاية عامد، لكن من جهة القتل خطأ لم يقصد إيه؟ لم يقصد، فسمى شبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ، دي ثلاث أسماء للإيه؟ للنوع الثاني، شبه العمد أو إيه؟ خطأ العمد أو عمد الخطأ. وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله، المجني عليه يعني، من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات، فلا يجب فيه القصاص ويجب به الدية مغلظة على عاقلته. وهنعرف يعني ايه العاقلة، اللي هم يعني قربات الميت من جهة العصبة، على التفصيل الذي سيأتي. ويجب به اي بشبه العمد الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة الى 3 سنين. يبقى الفرق بين العمد وشبه العمد في الدية، ان دية شبه العمد في مال العاقلة، في مال الايه؟ العاقلة. خلاص، دية العمد في مال الجاني، دية شبه العمد مؤجلة على 3 سنين هي والخطأ، دية العمد حالة فوري تمام، ده نوع من التغليظ يعني. قال فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا، أو كان يعني الضارب أو كان قويا غير أن الضارب ولا عليه بالضرب حتى مات فيجب القود. بفي فرق ان هو ضربه ضربه بايده، ضربه ضربه بالعصاية، لا يموت، 2-3 لا يموت منها غالبا، لكن هو ظل يضربه ضرب مستمر مستمر مستمر حتى مات، يبقى ده ايه؟ يبقى ده قتل عمد كده. يبقى نفرق بين ما لا يقتل غالبا وما يتصور منه القتل بالاستمرار. ما هو الرجم برضه انت بترميه بحجر واحد ما بيموتش، انما حجر مستمره مستمره بيموت بعد فتره، صح ولا ايه؟ بيقول والثالث الخطأ المحض، وهو الا يقصد ضربه وإنما قصد غيره فأصابه تمام. ودي الصورة دي إجماع أن هي قتل خطأ، أجمعوا على أن الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره، أجمعوا على أن الخطأ يعني من صور الخطأ يعني أن يرمي شيئا فيصيب غيره، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان، يبقى ده قتل مش بمباشرة، بتسبب، أو نصب شبكة حيث لا يجوز له نصبها فتعلق بها رجل ومات، ما هو اتحبس، نصب شبكة في مكان وسابها 4-5-6 أيام، الرجل وقع في الشبكة وصل متعلق ولا حد بيروح له ولا حد عارف يخلصه ولا عارف يطلع، مات في الشبكة حبسا، يبقى ده برضو في قتل الايه؟ في قتل الخطأ ده، بس بشرط يكون الايه؟ ان الشبكة في مكان لا يجوز له ان ينصب فيها شبكة، لكن لو هو حاطط شبكة في المكان العادي اللي وداك عند شباك واحد بيحفر في أرضه في بيته ورا السور يقول له انت بتحفر الحفرة العميقة دي، انا حر ان شاء الله احفر لحد قاع الارض، انت مالك ده بيتي. لان كان في جريمة قتل، ان ذكرتها لبعض الاخوة، المدرسة ابتدائي في مقابلها بيت مهجور، فالبيت ليه سور حوالي 2 متر كده، سور عالية جدا بالنسبة للاطفال في ابتدائي، 2 متر مش شوية يعني، والبيت مكان خارب حتى فيه برك ونباتات بوص طالع وكلام من ده، فالناس خلاص هيبنوا، فعمالين يعملوا حفر عميق عشان الاساسات، لان الارض فيها مية واقفة من سنين، فبيعمقوا الحفر جدا، فبقت عامله زي حمامات السباحه كده حتت حتت. فعيال من العفاريت بتوع الابتدائي، الواد نط من على السور نزل غرق جوه، رايحين يحاكموا الراجل، تحاكمني ازاي يعني، نط جوه بيتي من غير اذن وموت نفسه جوه، انا اللي احاكم ازاي يعني. فاحنا بنقول هنا يبقى من حفر حفره حيث لا يؤذن له، زي حفره في طريق عام في ملك غيره، فتردى فيه انسان او نصب شبكه حيث لا يجوز، يعني هل يجوز له نصب الشباك فيها، فتعلق بها رجل ومات فلا قود عليه، وتجب عليه الدية مخففة على العاقلة في 3 سنوات. ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام، ولكل قسم حكم يخصه، إما في القود وإما في الدية وإما فيهما جميعا. وهيشوف بقى التفصيل، قتل الحر وقتل العبد وقتل الذكر وقتل الأنثى وقتل المسلم وقتل الكافر وقتل الجنين. يبقى دي تعتبر أصول مسائل كتاب الجنايات على النفس، أصول مسائل كتاب الجنايات على النفس اللي هو كتاب القصاص يعني. يبقى قتل الحر ومسائله، قتل العبد ومسائله، قتل الذكر ومسائله، قتل الأنثى، قتل المسلم، الكافر، الجنين ومسائله. قال ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا، جميلا أو دميما، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. تمام، يبقى احنا هنحسب الذكر في باب القصاص أو في باب الجنايات من أول ما ينفصل من بطن الأم بلحظة إلى أن يموت هرما، كل العمر ده اسمه راجل ذكر. تمام، في الإسلام يبقى مسلم، في الكفر يبقى كافر، في المجوسية يبقى مجوس على التفصيل المذكور. الأنثى تنفصل من بطن أمها أنثى من أول الانفصال عن الإيه؟ يعني من عمر ثانية واحدة بس بعد الولادة، إنما قبل الولادة اسمه جنين ذكرا كان أو أنثى، عشان نفرق بين من انفصل وبين ما لم ينفصل. اللي لم ينفصل جنين، تمام، اللي انفصل ميتا برضو تابع للجنين، اللي انفصل حيا فمات ولو بعد لحظة واحدة ده بقى حي، ياخد أحكام الأحياء. معنا كده؟ قال ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا، يعني لو قتل أمير المؤمنين زي ما يقتل أي أفسق الأمة، إنسان لا يستوجب قتلا فقتله، ده برضو معصوم الدم بأصل الإسلام، أو جميلا أو دميما، أو صغيرا أو كبيرا، أو غنيا أو فقيرا. وإذا وجب القود اللي هو القصاص يعني على إنسان فترك له شيء من الدم بأن عفى أحد الورثة صار موجبه الدية للآخرين، وسيأتي تفصيله. يعني احنا مثلا أولياء دم 20 واحد، أم واحد قال لا أنا لا أريد خصاصا أنا عفوت عنه، خلاص انت طلعت من الحزبة، بقى عندنا 19 هم اللي باقي لهم بقى الايه الدية على ما سيأتي تفصيله، ما يقدروش يطلبوا بحاجة تانية غير الدية. قال وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا فلا وجه له من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع. وأما إنكار القصاص في دار الحرب، يعني إيه؟ بيقول دلوقتي إن إنسان جنى على إنسان وكان في دار حرب، يعني في دار بلاد كفر، فهل يقام عليه القصاص ولا القصاص ده متعلق بسلطان الدولة المسلمة، جغرافية الدولة المسلمة؟ دي مسألة تكلم فيها الفقهاء دايما اللي بيعتمد هذا القيد الحنفية رحمهم الله. فهنا بيرد عليهم بيقولوا أما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا فلا وجه له من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع، فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليس بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها، فما أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها، مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا فرق بين القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على الهباء، فإن كل واحد منهما حق لآدمي محض، لا يعني يجب الحكم به على خصمه وهو مفوض إلى اختياره. ايه اشكالية المسألة دي؟ بقول دلوقتي ان بعض المذاهب زي قلنا الحنفية بيقولوا لا، القصاص والكلام اللي احنا بنقوله دي احكام دولة، واحكام الدولة تبقى على جغرافيا الدولة. هي الدولة عبارة عن ايه؟ بقعة ارض وعليها شعب ولها قانون بس، دي الدولة. طلعنا براها ازاي تنفذ قانون الدولة دي براها؟ ده نظر الايه ائمة الحنفية ومن وافقهم في هذا الباب، قالوا لا ده من احكام سلطان الدولة. يا فين الدولة؟ فبناء عليه لا قصاص في ايه، او لا قصاص في دار الحرب. بناء عليه قالوا برضو مسألة الحدود لا تقام في أرض العدو أو في أرض الحرب، لكن حتة لا تقام الحدود على المجاهدين في أرض الحرب دي مسألة تانية، وهنجيبها في كتاب الجهاد إن شاء الله رب العالمين. فبيعترض عليهم أو بيجيب على يعني مذهبهم بإيه؟ بأكثر من نقطة. النقطة الأولى بيقول فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، أدي واحد. اثنين، دار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها، تمام. فترتب على اثنين أن ما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا، الأمر منوط بالاستطاعة والقدرة، تمام. ونمرة ثلاثة بيقول أن أنتوا هتوجبوا إيه؟ قال له الأرش. قال طب ما الأرش شريعة الله وأحكام الله، اشمعنى مشيت الأرش وما مشيتش القصاص؟ لو أنت هتلتزم الشريعة تلزمها في البابين. عايز تقول ان انت احكام الشريعه لا تقام عليه عشان هو مغترب تحت ظلال الكفار تحت سلطان دوله الكفر، خلاص يبقى في الشريعه خالص بقى، انما دي ليه ودي لا ودي لا ليه؟ طبعا ائمه الحنفيه لهم اخذ ورد. فتعبير عن مذهبهم بانه ده الخيال المبني على الهباء ده طبعا جراه ظاهريه لا تقبل من الشوكاني ولا من غيره ولا صديق حسن خان، وانما يعني يخالف اهل العلم بادب وتحفظ في العبارات. بقول فان كل واحد منهما يعني الجاني والمجني عليه أو عفوا القصاص والأرش، أرش اللي هي الديات يعني، فإن كل واحد منهما اللي هو القصاص أو الحق المالي حق لآدمي، حق لآدمي محض، أي حق محض لآدمي، يجب الحكم له أي لهذا الآدمي به بهذا الحق على خصمه، وهو ذلك المجن عليه مفوض، أو هو ذلك الحق مفوض إلى اختياره، هو اللي يختار أن أخذ حقي بالقصاص أو أخذ حقي بالدية. قال وغاية ما ثبت في هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية. في خطبة الوداع النبي قال إيه؟ ألا إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع الآن تحت قدمي، وأول دم نضع دم فلان ابن فلان رجل قتل في الجاهلية، يعني من أنسباء النبي أو من أقربائه صلى الله عليه وسلم. فبيقول غاية ما وقع، هم طبعا حنفية قالوا طب ما هو النبي هو ما خدش ما طالبش حد ايه وضع دماء اهل الجاهلية اللي حصلت في ايه في سلطان مكة قبل الفتح يعني. بقول وغاية ما ثبت في هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من وضع الدماء التي وقعت في ايام الجاهلية، بيرد عليهم بيقول وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين، فهي على ما ورد فيها من احكام الاسلام. النبي يقول وكل دم في الجاهلية موضوع، فين ذكر حقيقة شريعة الاسلام؟ وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين، فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام، ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل، وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع من لزوم القصاص ولزوم الأرش. طيب لمن يثبت هذا الحق؟ مين اللي هيطالب بقى؟ قال للورثة. إن اختار ذلك الورثة، أن الورثة بعمومهم سواء بنسب أو بسبب، وفاقا لمين؟ لجمهور أهل العلم. يبقى هنا امتى يثبت القصاص؟ وده حق ادمي بالاصاله. طب هما ان طلبوا يعني ان اختاروا القصاص وطلبوه، تمام. انما هما قالوا خلاص عوضنا على الله مش عايزين حاجه، ما لا توجب عليه قصاصا. قالوا احنا عايزين الدين، قالوا لا احنا عايزين نقديه ولازم نقطع رقبته، هما عايزين الديه. تمام، انت لا تحتم عليهم ما خيرهم الله تعالى فيه. يبقى هنا شرط الايه؟ استفاء. ان اختار ذلك الورثه، وده بيكون باجماع، وإلا فلهم بإجماع الورثة يعني وإلا فلهم طلب الدية، يعني ما كانوش هياخدوا القصاص أو لم يجتمعوا عليه، فليس لهم إلا طلب الدية أو العفو بقى في المرحلة الأخيرة، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يبقى أنا علشان أجي أقضي في قضية فيها قتل عمد عدوان من إنسان على إنسان، أجي أقول لأهل المقتول أهل الإيه المظلوم أهل المجني عليه ما ترون قد أوجب الله عز وجل لكم أحد الإيه الحقين، إما أن تقتلوه به وإما أن تأخذوا الدية مغلظة عاجلة في ماله. فكروا في الموضوع وردوا علينا. فقالوا لا مش عايزين قتل, هنستفيد ايه؟ احنا ناس فقراء ومحتاجين الى المال, او بنمر بأزمة, او احنا لنا رغبة ان احنا ناخذ هذا المال, لان احنا نعرف ان مثلا المال هيؤثر فيهم اكتر, ناس بخلاء او كذا القتلة دول, خلاص ماشي. طيب قالوا عايزين القصاص باجماع وده شرطه, ماشي. بعضهم قال قصاص وبعضهم قال دية, لا نرجع للايه للدية برضو, لان شرط القصاص اجماع اهل القتيل بالمطالب. وإن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية. وتقتل المرأة بالمرأة, بتفاصيل مسائل القصاص بقى, تقتل المرأة بالرجل وإن كان ظاهر المسألة إيه؟ عدم المماثلة, لأن ربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى, لكن هو بيقول القاعدة الشرعية التي جاء بها الشرع أن المرأة والرجل على سبيل المساواة زي بعض, ودي من الأبواب التي ساوت فيها الشريعة بين الرجل والمرأة في قول أكثر أهل العلم. نعم آه نعم, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, فده جزء أول. يبقى هنا المرأة والرجل زي بعض. وتقتل المرأة بالرجل, يعني إذا جنت المرأة على رجل قتلت به ما لم يكن هناك مانع, زي الزوجية عند الجمهور مع وجود الولد, أو الوالدية عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وتقتل المرأة بالولد والعكس, عفوا, وتقتل المرأة بالرجل والعكس, يعني الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس. يبقى عبد جنى على ايه؟ على حر فقتله, يبقى هنا ما فيش غير مخرج غير القتل. كافر جنى على مسلم فقتله, ما فيش مخرج غير القتل قولا واحدا لا نزاع فيه. يبقى كل المسائل المذكورة دي كلها مجمع عليها, تقتل المرأة بالرجل اجماعا, ها, والعكس والعبد بالحر اجماعا, والكافر بالمسلم اجماعا, لما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى. ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا. تمام, ابن عبد البعد الذكر بقى الأثر دي, قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير, معروف ما فيه عند أهل العلم, يستغنى بشهرته عن الإسناد. كلام رائع ومهم, يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم, فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب. ومما استدل به على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن يهوديا رد اللي هو الضرب بالحجر, يعني كأنه كسر الدماغ بين حجرين, رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها, وقد وجدوا فيها الرمق يعني ما ماتتش, فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان سكت حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها, يعني أن نعم, فجيء به فاعترف فأمر به النبي فرد رأسه بين حجرين, وده متفق عليه. بيقول هنا وقد استوفى الماتن اللي هو الشوكاني في ذلك البحث في شرح المنتقى نيل الأوطار, وإلى ذلك ذهب الجمهور واختلفوا هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا. يعني لما راجل يقتل امرأة خلاص هيقتل الرجل بالمرأة, وبعدين هم أهل المقتول يرجعوا بنصف الدية أو العكس, فرق الذكر من الأنثى, يعني ده مسألة فيها خلاف ومش موضوعنا مع الكتاب. قال وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة, على قتل الرجل بالمرأة, إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء, ورواه البخاري عن أهل العلم هذا في قتل الرجل بالمرأة. وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح, وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل, وليس في ذلك خلاف. أما العكس اللي هو قال عليه لا العكس, أما العكس من هذه الصور الثلاث فقد قيل, طبعا فيها خلاف مشهور بين أهل العلم, فقد قيل يقتل الحر بالعبد, وهو محكي عن أبي حنيفة أو عن الحنفية عموما, وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري, وهذا الخلاف إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل, يعني أنا قتلت عبد فلان أما إذا كان مملوكا له فقد حكى في البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده. من عندي مسألتين في قتل الحر للعبد، حر قتل عبدا، هنقول هذا العبد عبد غيره، يبقى فيه الخلاف المذكور، عبد نفسه لا خلاف فيه في مسألة وجوب قتله، عدم وجوب قتله أو عدم جوازه أصلا. كمان بقول فقد حكى في البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي، وهكذا الخلاف في عن النخعي وبعض التابعين، أو نقل أو حكى وحكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي رحمه الله. واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. لكن ده حديث فيه ضعف يعني. المانعون من ذلك قالوا ايه؟ الظاهر الآية بيمنع ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد. وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في الاستدلال من استدل بقول الله النفس بالنفس. يعني احنا عندنا مدرستين اتنين، مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية. الحنفية بيقولوا لا، الحر بالعبد والعبد بالحر زي بعض، نفس بالنفس. قال له استدلالك بقوله تعالى النفس بالنفس فيه إشكال، وانت استدلالك يا مخالف على الحر بالحر والعبد بالعبد فيه إشكال، فالإشكال اللي هنا زي الإشكال اللي هنا. يقصد ان هذه أدلة غير سالمة في باب النزاع يعني. خلاص. قال والاستدلال بالآية اللي هي الحر بالحر والعبد بالعبد فيه إشكال كالإشكال في الاستدلال من استدل بقول النفس بالنفس. يبقى ده الجزء الأول في الأدلة. واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، يعني من سهم المسلمين، ولم يقد به، يعني ما عملش قصاص، وأمره أن يعتق رقبه. وفي إسناد إسماعيل بن عياش ولكنه رواه عن الأوزعي، والأوزعي شامي، وإسماعيل بن عياش قوي في الشاميين. وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي هو ضعيف، لكن في النهاية الحديث ضعيف يعني، وإن كان شكل الإسناد اللي هو بقى إسناد غيره خالص. هنا بقول إيه المحقق؟ بقول رواه الدارقطني من طريق إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب، وإسناده ضعيف لأجل إسحاق بن أبي فروة. ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به، وهذا إسناد صحيح. تمام. يبقى خلاصة البحث في خبر الرجل الذي قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ومحى سهمه ونفاه سنة، إن هو صحيح بعد البحث يعني. وأخرج البيهقي وابن عدي من حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. وفي إسناد عمرو بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري رحمه الله تعالى. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا قال: لا يقتل حر بعبد. وفي إسناده جويبر وغيره من المتروكين. وأخرج البيهقي عن علي قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك. وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب، وفي الباب أحاديث تشهد لهذه المسألة وتقويها. وبعضهم استدل بمسألة أن هو في إجماع في مسألة الإيه؟ في مسألة عدم قصاص، عدم القصاص من الحر في العبد في الأطراف. إن لو إنسان حر قطع يد عبد فقع عين عبد أنه لا قص... عدم المكافأة. فده برضو من الأشياء التي هو إسناد إجماع مش مش مش مش واقف على صلبه يعني، لكن في أخذ ورد، لكن هو قول أكثر أهل العلم على الأقل إن لم يكن إجماعا. عشان كده الشوكاني رحمه الله تعالى تردد قوله في مسألة قتل الحر بالعبد، فحنقول اختلف قول الشوكاني رحمه الله عز وجل في قتل الحر بالعبد. فظاهر سياقه في النيل أنه لا يقتل به، وكذلك في الدراري، ثم رجع في الوبل وفتح القدير إلى أنه يقتل به، ثم قرر أخيرا في السيل إلى أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره. بين في تردد في المسألة، بدأها بموافقة الجمهور وبعدين راح لقول الحنفية ورجع لقول الجمهور مرة ثانية. يبقى استقراء ما استقر عليه مذهب الشوكاني الأخير في السيل اللي هو موافق عندنا الايه المسألة بتاعتنا دي. نعم طبعا انما لو دلوقتي بقى في عبد كافر بقى في منعين اثنين دلوقتي، الكفر والايه والعبودية. اللي فين؟ فين المخالفة؟ فين؟ قول لي فين حتى في سطر ايه؟ الا لا ما ده مش مخالفة، هو الاجماع مش ثابت 100%، هو الاجماع الا ما روي. يعني عايز يقول هنا في رواية عن علي، يعني ما تخليش الاجماع اجماع. وفي مذهب الحسن وعطاء ورواه البخاري عن اهل العلم. واما قتل المرأة بالرجل، لا دي مسألة تانية، احنا عندنا مسألتين منفصلين عن بعض. مسألة قتل الايه، قتل الرجل بالمرأة، رجل قتل امرأة، اتفاق الفقهاء ائمة المذاهب المعتمد على انها انه يقتل بها لحديث الجارية، تمام. طيب مسألة قتل الحر بالعبد، الخلاف بقى المشهور بين الحنفية وبين الجمهور في المسألة دي، خلاص. الشوكاني متردد القول في مسألة الحر بالعبد بس، إنما العبد بالحر، الكافر بالمسلم، المرأة بالرجل، هذا لا نزاع فيه لا عند الشوكاني ولا عند القدامى ولا المعاصرين أو المتأخرين عفوا. بيقول للعكس، قوله للعكس أي لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه، وفق للجمهور خلافا للحنفية، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. احنا كده بقى قد ايه في الحلقة التانية؟ 41 دقيقة. طيب خلاص احنا ناخد فاصل علشان ما ناخدش الحلقة اللي جاية دي على بعضها وتطول الحلقة دي بينا، ناخد فاصل كده بس عشان التوقيت فيه بس شحجوات حرارة الإخوة يفوقوا كده ونكمل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.